وهذا مما قدره الله عز وجل أن تكون الدنيا بأسرها في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، حتى يكون هذا دليل قاطع على صدق رسالته وعلى أنه لم يقتبس من أحد كما زعم الملحدون بعد ذلك، وكما زعم المعاندون الذين أرادوا أن يستمروا على الشرك فزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مصلح اجتماعي نقل من ها هنا ومن ها هنا، واستعمل فكره وذكاءه حتى صاغ ذلك الدين وألف ذلك القرآن ونسبه إلى الله، حشاه صلى الله عليه وسلم. والتاريخ يكذب ذلك أيام تكذيب، بل كانت الدنيا بأسرها ضده صلى الله عليه وسلم. وليت شعري هل لهؤلاء من عقل فيتدبرون ويتأملون بأي قوة مادية أو غير مادية اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمهم أعوانا من الشرق ومن الغرب يمدونه بالبلاغة والفصاحة، ويمدونه بالقصص والأخبار، ويمدونه بالأحكام والتشريعات، أن له بكل هؤلاء الأعوان. وهل عدم العرب بأسرهم ثم عدم الروم والفرس مثل هؤلاء الأعوان حتى يواجهوا تلك الدعوة الفتية التي قضت عليهم بأسرهم؟ الشاهد الواقع والتاريخ يقول أن الدنيا بأسرها كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بعد أن صارت له دولة في المدينة، بل وهو مستضعف في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالحجة، ولأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء القوم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأعطاهم الحجة، قال لهم إن كان عندكم من حجة فتثبتون أن في القرآن أو في الدين ككل شيء متناقض فضلا أن يكون مخالفا للعقل فأتوا به، وحينئذ تنتهي القضية ويسقط ذلك الدين في مهده، لا سيما وأنه ليس له آنذاك من قوة إلا قوة الحجة والبيان يلقي بها رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن معه إلا نفر قليل يعدون على أصابع اليد الواحد، ولم يهدأ لقريش بال، فقد أنصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إنصاف، وأنهم إن كان لهم من حجة فليأتوا بها، فيمموا وجوههم شطر اليهود وأتوا من عندهم ببعض الأغلوطات يحاولون أن يغالطوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثوا في صنوف الشعر والكهانة وغيرها لعلهم يأتون بشيء يناظر القرآن، بل وها هنا يمموا وجوههم شطر الفرس يلتمسون عندهم علوما أو أحكاما يمكن بها أن يثبتوا خللا ما في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا لقن المجوس قريشا؟ وكما ذكرنا فإن بعض المفسرين قد وهم وظن أن الملقنين هنا هم اليهود، لأن اليهود كانوا هم الملقن الأساسي لمشركي قريش للشبهات التي يلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود لم يكونوا ليطعنوا في شيء موجود في دينهم، وذلك أن دين اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا يحرمون أكل الميت، وإنما جاء هذا من قبل المجوس. وهذا يدل كما ذكرنا على أن قريشا لم تألوا جهدا في أن تجمع شيئا تطعن به في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم المجوس لما علموا أنه يحرم، أن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تحريم أكل الميتة، قالوا لهم قولوا له الميتة من الذي قتلها؟ فإن قال لكم الله قولوا له كيف تأكلون ما قتلتموه أنتم بأيديكم أي الذبيحة وتحرمون ما قتله الله بسكين من ذهب. ففرح بها مشركو قريش وأتوا بها فرحين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن يثبت عقيدة المؤمنين ويبين لهؤلاء ضلالهم واضطرابهم وعدم معرفتهم بالخلق، لأن الله عز وجل هو الخالق، والخالق ينبغي أن يكون هو الحاكم وينبغي أن يكون هو المشرع، وأنه متى أعطي التشريع لغير الخالق اضطرب اضطرابا كثيرا. ولذا جاءت الآيات لكي تبين أنه ينبغي الالتزام في جانب التحليل والتحريم على حد سواء، وليس في جانب التحريم فقط، مع أن هؤلاء كانوا يحاولون أن يجروا المسلمين إلى إباحة الميتة، وهم يذهلون أنهم أنفسهم يحرمون على الناس أنواعا من الطيبات. وفي باب الذبائح أيضا، فقد كانت لقريش تشريعات يحرمون بها أنواعا من البهائم والأنعام، متى حملت الأنثى كذا أو وضعت كذا مولود فإنها تسيب، على تفاصيل لا مجال ها هنا لذكرها، إلا أن خلاصتها أن فيها تحريما لما أحل الله. فالقضية ليست قضية تشدد كما يزعم البعض، بمعنى أنه يوجد من يريد أن يحرم كل شيء. نعم يوجد هذا، وهذا هو التشدد، ولكن الذي ندعو إليه هو التمسك بدين الله تبارك وتعالى تحليلا وتحريما. وهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه قبل أن يسلم، قد انتهى ذلك المجلس بإسلامه رضي الله عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه هي العباد التي عبدها اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحليل الحرام وتحريم الحلال كليهما صنوان، فإنما ينبغي على المؤمن أن يتبع شرع الله تبارك وتعالى. فجاء التمهيد في هذه الآية بذكر أمر غير الذي سألوا فيه، لبيان أن القضية متكاملة، أن المؤمن إن كان مؤمنا فالحلال عنده ما أحله الله، والحرام عنده ما حرمه الله، ومع أن الحلال الأمر فيه واسع، يمكن أن تفعله أو لا تفعله، الأمور المباحة يفعلها الإنسان أو لا يفعلها لأن ربه قد أذن له، ولكن فرق بين أن يترك الإنسان شيئا من المباح لأنه لا يحتاج إليه، أو يترك شيئا من الطعام لأنه لا يحبه، وبين أن يحرمه على نفسه أو على غيره. فإن حرمه على نفسه أو على غيره فقد طغى وتعدى وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، ولم يكن بآيات الله مؤمنا. فلذا قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فمن لم يرى ذلك حلالا فإنه حينئذ لا يكون مؤمنا بآيات الله تبارك وتعالى. ثم جاء التأكيد على أن الحلال بين والحرام بين، وأن الله عز وجل قد فصل للمؤمنين ما حرمه عليهم، وأشار إلى تلك القاعدة الكلية أن الضرورات تبيح المحظورات، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قلل من شأن هؤلاء المجادلين الذين جاءوا يجادلون في إباحة الميتة الخبيثة وهم في ذات الوقت يحرمون على الناس طيبات أحلها الله تبارك وتعالى لهم طغيانا وتجبرا وتكبرا وتألها، فلأن الحكم لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، فمن أتى لكي يحرم على الناس ما أحل الله لهم فقد طغى وتكبر وأعطى لنفسه صفة من صفات الإلهية التي لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله. فذكر الله عز وجل شأن هؤلاء دون تحديد إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه عليم بهؤلاء المعتدين، يعلم أحوالهم وما يكذبون فيه على الله وما يشرعون فيه بغير إذن من الله، وأن العصمة للمؤمن في أن يؤمن بآيات الله وأن يتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله. ثم ذكر تلك القاعدة الكلية من أن المسلم يفعل ذلك مراقبة لله عز وجل، وهذا فرق جوهري بين هذه التشريعات الإسلامية وبين غيرها من التشريعات. فإذا كان هؤلاء يشرعون بأهوائهم بغير علم فإنهم لا يخاطبون إلا الظاهر، فأنت تفعل كذا أو لا تفعل كذا حتى لا تقع تحت طائلة قوانينهم وأعرافهم. وأما إذا كان الخطاب من الله تبارك وتعالى فيكون الباطن مخاطبا به قبل الظاهر، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذه قاعدة كلية ينبغي أن يلتفت إليها، وخصيصة هامة من خصائص التشريع الإسلامي، وهذا أمر له شواهد. حتى عندما تتشابه التشريعات، وقد حاولت بعض الدول الأوروبية وحاولت أمريكا في عدة مرات فرض قوانين تحرم الخمر وتجرمها، ثم اضطروا اضطرارا إلى تغيير هذه القوانين حتى لا يقروا على أنفسهم بالعجز عن اقتلاع تلك العادة من النفوس، مع أنهم إلى يومنا هذا وما زال سبب الوفيات الأول في كل دول الغرب تقريبا هو قيادة السيارات أو غيرها تحت تأثير الخمر، فهو السبب الأول من أسباب الحوادث بل ومن أسباب الوفيات بصفة عامة. ولما وجدوا ذلك الضرر حاولوا اقتلاعه، ولكن بما يقتلعونه، وقد كذبوا على الله عز وجل وزعموا أن الله قد أباح لهم ذلك، فلم يبق إلا وسائل العقاب الدنيوية. وكم هي وسائل التحايل على وسائل العقاب الدنيوية. ولذا جاء دين الله تبارك وتعالى بالزواجر الأخروية مقدمة على الزواجر الدنيوية، وإن كان لم يخلو من تلك الزواجر الدنيوية لحاجة بعض الخلق إليها، ولكن عموم الناس إنما إذا أعلموا بكلام الله تبارك وتعالى وكانت هناك التربية المناسبة التي تخوفه من الله تبارك وتعالى، كان الوازع الإيماني هو المحرك الرئيسي لهم في فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. ثم جاء التأكيد على القضية التي كانت هي موضع الشبهة وموضع السؤال، من تأكيد النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وبيان أنه فسق، أن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أنه فسق، خروج عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا له حكم، لو أردت الظاهر والبادي منها لكل أحد في كل زمان ومكان، وإلا فإن الحكم في ذلك كثيرة، فهو أن هذه الأنعام خلقها الله تبارك وتعالى، وهي روح لها احترامها، ولا يجوز للإنسان أن يزهق روحها إلا بإذن من خالقها، وقد جعل الله عز وجل علامة ذلك الإذن أن يسمي اسم الله عز وجل. فإن ترك هذه التسمية، لا سيما إن كان قد تركها عمدا، فإنه حينئذ يقدم على إزهاق تلك الروح بغير إذن من خالقها، فحينئذ لا يجوز له أن يأكلها. وأما في العلم الحديث فقد وجدوا أمورا عجبا، قد وجدوا أن هذه التسمية لها آثار نفسية على البهيمة عند الذبح، وأنها تجعل البهيمة أكثر هدوءا وسكينة إذا ما ذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها. وهذا له شاهد، وإن كانت أمرا كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان هديه 100 ناقة، نحر منها صلى الله عليه وسلم 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وكانت النوق يزدلفن إليه صلى الله عليه وسلم يتسابقن بأيهن يبدأ، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولكنه هذا لا يشير إلى أن الله تبارك وتعالى يهدي تلك الأنعام لأحوال خاصة مع من يطيعه، فإذا كان هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يكون في شأن عامة المؤمنين ممن التزم واستأذن ربه عز وجل وذكر اسم ربه سبحانه وتعالى عند الذبح، أن تكون هذه البهيمة أكثر سكينة، لأنه يأتيها الأمر من الله تبارك وتعالى أنها لهذا خلقت، وأنها عليها أن تنقاد لهذا الذي استأذن خالقها. وبعضهم يرى أن الأمر أعمق من هذا، وأن التسمية وأن هذا الهدوء والسكينة التي تكون على البهيمة لعله يكون له توابع في جودة لحمها، وأنه بالضد إن لم يوجد ذلك فغليانها وفورانها عند ذبحها قد يجعل لحمها فيه شيء من الضرر. وأما سائر شروط الذبح التي سنشير إليها، فما فيها من أسباب للصحة ظاهرة بادية مثبتة لكل أحد بفضل الله تبارك وتعالى، على أي بين الله عز وجل أنه إذا لم يلتزم بذكر الله عز وجل الذي هو بمثابة الخضوع والتذلل لله عز وجل، وطلب الإذن بإزهاق تلك الروح التي خلقها، فإنه قد أذن إذنا عاما للبشر في أن يأكلوا من هذه الحيوانات، ولكنه ألزمهم عندما كلما هموا بذبح واحدة منها أن يجددوا إذنا خاصا وخضوعا خاصا لله تبارك وتعالى، فإنه من لم يفعل ذلك فقد فسق عن أمر الله وعن شرع الله، وخرج عما شرعه الله عز وجل لخلقه وعبيده، أنهم إن أرادوا الانتفاع بخلق آخر فإنه قد وصف لهم الطريقة التي يجوز لهم بها حينئذ أن ينتفعوا بهذا النوع من الخلق. ثم بين الله تبارك وتعالى أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال كما أشرنا، فقد جعله شريكا لله عز وجل، فقد صار مشركا، لأن الله عز وجل له الحكم وحده، إن الحكم إلا لله، وأن كل من أطاع غيره في تحريم حلال أو تحليل حرام فإنه يكون قد عبد ذلك الغير، إذ جعله مشرعا أي إلها مع الله تبارك وتعالى. فمن أطاع هؤلاء القوم أو غيرهم في اعتقاد حل حرام أو حرمة حلال فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذه الآيات قد قررت وشددت على ضرورة ذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الذبح، وشددت على اعتقاد حل الحلال الذي أحله الله، وحرمة الحرام الذي حرمه الله، وأن من لم يكن كذلك فقد خرج من ربقة الإيمان لو اعتقد خلاف ما شرعه الله تبارك وتعالى. وكان وهذا جزء عقدي في غاية الأهمية، فعلى طريقة القرآن جاء الاهتمام بهذا الجزء الذي يعتبر أصلا ينبغي أن تنطلق منه حياة المسلم، وعلى طريقة السنة التي تأتي بالتفاصيل والتي تبين ما أجمل في القرآن أو تضيف إليه بعض الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فعلم حينئذ أنه مع شرط التسمية الذي هو شرط عقدي ابتداء، وإن كنا قد أشرنا إلى أنهم ربما وجدوا له بعض المسوغات المادية الواقعية، جاءت السنة بشرط إراقة الدم، وجاء وصف ذلك بطريقة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقطع الأوداج، بقطع الأوداج والبلعوم أو البلعوم والمريء أو الثلاثة معا، وهذه طريقة الذبح الشرعية. فعلم حينئذ أن الذبيحة تكون ذبيحة مباحة، وهذه نفس لا تباح إلا بالطريقة التي أذن بها خالقها، بأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله، فإن تعمد ذكر التسمية فهذه الذبيحة، فإن تعمد ترك التسمية فهذه الذبيحة ميتة، وإن تركها نسيانا فالظاهر أنه يمكن تدارك هذا عند الأكل فيسمى عليها عند الأكل وتؤكل، وأما من تركها تعمدا فهذه روح أزهقت بغير حق ولم يستأذن فيها خالقها، فكيف تصير حينئذ حلالا ولم يحلها خالقها. ثم في طريقة الذبح ينبغي أن ينهر الدم، وكما كان المشركون قديما توحي إليهم الشياطين فيحرمون بعض الحلال، كما جعل المشركون من البحيرة والسائبة وغيرها ثم يحلون الحرام كما أباحوا الميتة، فقد وجد من مشركي ذلك الزمان أوحت إليهم الشياطين أيضا أنواعا من التحليل والتحريم بأهواء يضلون بها، فجاءوا وقالوا أن هذا الذبح فيه وحشية، وأنه لا يجيزون قطع الأوداج بالسكين أو نحوها، وإنما استعاضوا عنها بالصعق الكهربي أو بالضرب بالمطرقة على الرأس أو نحو هذا، وصاروا يأنفون من الذبح الذي هو فضلا عن كونه سنة شرعية فهو سنة إنسانية توارثها الإنسان عبر الأجيال، وإنما كان مشركو الزمن القديم إذا وجدوا ميتة أكلوها، وأما إن أقدمهم بأنفسهم على الذبح ذبحوا بالسكين، وأما هؤلاء فصاروا أكثر ضلالا من سابقيهم، فهم يأكلون الميتة ويميتون الذبيحة فلا يذبحونها وإنما يقتلونها قتلا بالطعن على رأسها أو نحو ذلك. لماذا هذا؟ قالوا أن الذبح فيه وحشي، وهذا طغيان وطعن ليس في الإسلام فقط بل بالأديان التي يزعمون أنهم يؤمنون بها، فإن فيها إلى يومنا هذا الذبح، ولكنهم قوم في غاية الضلال وفي غاية الاضطراب، وطاعتهم لفلاسفتهم أشد من طاعتهم لأحبارهم ورهبانهم، وطاعة هؤلاء وهؤلاء ضرب من الشرك، وإنما ينبغي أن تكون الطاعة لله تبارك وتعالى. فجاء هؤلاء فزينوا لهم أن الذبح فيه نوع من الوحشية، وأن عليهم أن يضربوا على الرأس. وعندهم في دينهم بعدما حرفوا ما جاءت به الأنبياء أن الإنسان يأكل كل شيء، وكما نسبوا إلى أحد كبراء دينهم أنه قال إنما ينجس الإنسان مما خرج منه، أي من كلامه لا مما دخل فيه، فليدخل خمرا أو ميتة أو خنزيرا، يدخل ما شاء، فإنه بحكم ذلك الرجل الذي أوحت إليه الشياطين ذلك الحكم صار لا فرق عنده، فصاروا يتعمدون ليس فقط أكل الميتة بل ويميتون الذبائح، ويقولون أن هذا أفضل، وينعون على المسلمين وحشيتهم. فماذا قال لهم العلم الذي صاروا هم أمهر فيه من المسلمين؟ وللأسف قال لهم العلم إن هناك صماما بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، إذا مات الحيوان بأي صورة كانت توقف هذا الصمام عن العمل، هو صمام يسمح بمرور السموم من الأمعاء الدقيقة إلى الغليظة ولا يسمح بالعكس لكي تخرج مع الفضلات. فإذا مات الحيوان فتح ذلك الصمام، ارتدت تلك السموم إلى الأمعاء الدقيقة تمتص في الدم، فيصير بمجرد الموت يصير كل هذا الدم فاسدا. حرم الله عز وجل الميتة في دينه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في زمان كان فيه أتباع بولس يقولون أن الله أوحى إليه وإنما هو وحي الشياطين أن الإنسان لا ينجس مما أدخله في جوفه من ميتة ولا غيرها. وفي زمن لم يكن هناك علم يقول أن هناك صمامات وامتصاص وغير ذلك، ولكن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بحرمة الميتة، ثم وجد هؤلاء أن الميتة التي ماتت حتف أنفها أو التي حتى أراد صاحبها أن يميتها فلم يذبح أوداجها أي صورة غير هذه يكون دمها فاسد. إذن لماذا يكون قطع الأوداج فقط هو الذي لا يكون الدم فيه فاسد؟ إذا قطعت الأوداج يكون الدم فاسدا أيضا، ولكنه يخرج كله أو معظمه، لأن هذه الأوداج تغذي المخ، فإذا كان هناك قطعت وشعر مخ البهيمة بأنه في حاجة إلى الدم أرسل إلى الجهاز العصبي للبهيمة أن يرسل كل الدم الذي في الجسم إلى المخ فيضخ في الأوداج فيخرج إلى الخارج، فتضطرب البهيمة وتتحرك تلك الحركات اللا إرادية ثم وتضخ دما جديدا إلى المخ وهو يخرج إلى الخارج حتى تصفي البهيمة دمها بنفسها. هذا شرع الله تبارك وتعالى. قالوا ولو حتى ولو كان فهذه وحشية لا نرضاها. فجاءهم من قال لهم قد وجدنا عجبا عجابا، وهو أن بعد 3 ثوان من هذا الذبح وعدم صعود الدم إلى المخ يتوقف مركز الألم في البهيمة، وأن كل هذه الحركات اللا إرادية يتحكم المخ في الجهاز العصبي لكي يرسل الدم إليه مع أن مركز الألم قد توقف تماما، وأن البهيمة لا تتألم، وأن أيسر قتلة هي قطع الأوداج، وأن هذه هي القتلة الوحيدة التي تضمن توقف مركز الألم في أقصر وقت ممكن. فصارت هذه القتلة تجمع أمرين حسنين في وقت واحد، وهما اللذين ظن هؤلاء القوم أنهما متعارضان: طيب اللحم وتنقيته من السموم والأمراض، والرفق بالبهيمة التي لا يوجد وسيلة لتسكين ألمها بأسرع وقت ممكن إلا أن تمنع صعود الدم إلى المخ، فحينئذ يكون أول المراكز تأثرا ومركز الألم، فيتوقف مركز الألم فلا تشعر البهيمة بشيء. وسبحان الخلاق العليم، هذا ما جاءهم به العلم الحديث. فماذا سيفعلون؟ ماذا نتوقع من قوم مع أن العلم أثبت لهم ضرر الخمر وضرر الخنزير وضرر الميتة وهم يصرون وهم يعاندون، لا سيما وأن الله ابتلاهم بتقدم الطب عندهم. كثير من الناس يقول أنتم تتكلمون عن هذه الأضرار وكأن لو ذهبنا إلى الغرب وجدناهم كلهم مرضى من جراء ما يأكلون من نجاسات، ولكننا نجدهم أصحاء. ابتلاء من الله تبارك وتعالى، هذه الأمراض هم الذين يشهدون بها، في سواء في الدخان أو في الخمر أم في الميتة أم في الخنزير، ولكنهم عنادا من عند أنفسهم بدلا أن يمتنعوا من هذه القاذورات، أنهم لو امتنعوا منها لشهدوا بصدق دين محمد صلى الله عليه وسلم، يصطعدون عنها بأدوية ومزيد من الاحتراز إلى الدرجة التي دفعت رجلا هو كبيرا في دين قومه في بلاد المسلمين، ولأنه يعلم أنه لا توجد الرعاية الصحية التي توجد عند الغرب، منع أتباعه من أكل لحم الخنزير، وقال أنه لا يزعم أنه حراما، ولكنه إذا لكي يؤكل لابد له من اشتراطات لا يجيد معظم الناس في بلادنا فعلها، وقال أنه هو شخصيا لم يأكله مرة في حياته. هل يكون الشيء مباحا ومع أنه لا يمكن الاحتراز من أضراره إلا بتقنيات لم تكن موجودة إلا في العصر الحديث؟ وكيف بقي مباحا طوال هذه القرون؟ وكيف يمكن أن يكون مباحا في زماننا ومعظم الناس لا يجيدون ولا يجدون هذه الوسائل؟ كل هذا لا يستطيعون أن يقولوا بحرمته، لأنهم كذبوا على الله يوما ما وأدرجوا في كتبهم كلاما لرجل زعم لهم أن كل شيء مباح، حتى يستميل المشركين فيدخلوا في دينه، وقد ذهل أن الذي يفعله هو الشرك بعينه، وأنه أخرج المشركين من شرك إلى شرك آخر لأنه لم يتبع ما أنزل الله. الآن الرجل الغربي العادي إذا ما أكل طعاما مذبوحا وفق شريعة الله تبارك وتعالى ليس فقط يشعر يجد فوائده الصحية، وإنما يجد طيب طعمه. ولذلك لما قامت إحدى سلاسل المطاعم في فرنسا بالإعلان بأنها تعد وجبات من لحوم مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية، هاجت الدنيا وقامت الدنيا ولم تقعد، ويقولون أن هذا ضد حقوق الإنسان، مع أن المتأمل في حقوق الإنسان عندهم يقول أن فعل هذا هو حق الإنسان، أن يقدم لكل أحد ما يراه مباحا في دينه، ألا يجبر أحدا أن يأكل طعاما هو محرما عليه، وهو لم يجبر الجميع أن يأكلوا طعام المسلمين، وإنما يقولون هذا لمن يرى هذا حلالا وهذا لمن لا يرى هذا حلالا. ومع هذا قامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ ليس لأنهم يرون هذا ضد حقوق الإنسان، بل هو لو تأملت مع حقوق الإنسان عندهم، وقد كانوا يوفرون وجبات خاصة باليهود وما زالوا على خطوط الطائرات لما سميت بأنها طعام اليهود وكان اليهود يأكلونها فقط، وأما أن توفر على الأرض ويقال أن هذه طعام المسلمين ويكون هناك فرصة لأن يجربها هذا وذاك، فإنهم يخشون أن تكون هذه إحدى الأمور التي ترشد الناس للفرق بين الإسلام وغيره. ولا تستهين بأي شريعة أو شعيرة، فكم من شرائع يراها المسلمون صغيرة ويراها المحرومون منها في غاية الأهمية، لذا يحاربون الحجاب طارة، ويحاربون المآذن طارة أخرى، ويحاربون الآن أن يقدم لحم حلال في دين المسلمين، لأنهم يخشون أن يدرك الناس أن الذي قال لهم أن النفس لا تنجس بما دخل فيها كان كاذبا على الله، ويخشون أن يقال لهم أن الملايين التي تنفق للرعاية الصحية عندهم والتي تجبى منهم على هيئة ضرائب كان يمكن أن تنزل إلى أقل من ذلك بكثير لو أنهم اتبعوا بعض الشرائع في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل يوم تأتي الآيات التي تبين للناس أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى، من 15 قرنا من الزمان تشريعات لا يبدو حكمتها إلا الآن، ثم إذا بدت الحكمة أراد الطواغيت أن يمنعوا الناس من الاستفادة من هذا حتى لا يعرفوا أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى. والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر إسلام المسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.